لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، عبدا حميدا إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الخامس من مجالس شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله عز وجل، ومع الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتقدم قبل ذلك في مواضع عدة ترجمة للإمام النووي، وتكلمنا عن ترجمته قبل ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله. معنى من كان يؤمن بالله أي إيمانا كاملا، فليقل خيرا أو ليصمت، ليقل خيرا أو ليصمت أي ليسكت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وسمي يوم القيامة باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، سمي يوم القيامة باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، ومن الفوائد في هذا الحديث أن الكلام الصادر من الإنسان ينقسم إلى قسمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. فهذا الأدب الأول متعلق بالقول والكلام، فالكلام الصادر من الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون هذا الكلام خيرا، فإن الإنسان يقوله بعد تفكر وتأمل، وهذا يؤجر عليه الإنسان. أما النوع الثاني فأن يكون الكلام شرا، فإن الإنسان لا يقول، فإن قاله فإن عليه الإثم. أما النوع الثالث أن يكون كلاما مباحا، فالصمت في ذلك أفضل، لأنه قد يجر الكلام المباح إلى كلام حرام. وأيضا من الفوائد في هذا الحديث أن من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر أن يقول خيرا أو يسكت. من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله واليوم الآخر من أركان الإيمان كما تعلمون. فمن علامات الإيمان الظاهرة، علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، أن تكون خيرا أو تسكت. قال ابن المبارك رحمه الله: لو كان الكلام في طاعة الله من فضة كان السكوت عن معصية الله من ذهب. وقال الحسن البصري رحمه الله: من كثر كلامه كثر سقطه، أي من كثر كلامه كثر خطأه وغلطه. وقال مالك بن دينار: كان الأبرار يتواصون بثلاث: سجن اللسان، وكثرة الاستغفار، والعزلة. وقال محمد بن الحسين: ما تكلمت بكلمة أريد أن أعتذر عنها منذ 50 سنة. تأمل في حال هذا الرجل، يقول منذ 50 سنة ليكون ما تسمع أكثر مما تقول. وقال ابن نون المصري: أحسن الناس لنفسه أملكه بلسانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الحديث الصحيح: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب في هذا الحديث الحث على إكرام الجار. قال العلماء رحمهم الله عز وجل: الجيران ثلاثة، جار قريب مسلم، أي له حق القرابة، قريب من الإنسان، قريب منه في نفسه، فهذا الجار القريب المسلم له حق الجوار والقرابة وحق الإسلام، والجار الثاني جار مسلم غير قريب، فهذا له حق الجوار والإسلام، وجار كافر فهذا الجار له حق الجوار فقط. ما هي آثار وفضائل حسن الجوار؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصى أمته بالإحسان إلى الجار، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي أنه سيكون من ورثة الإنسان بعد موته. وهذا الحديث متفق عليه. ومن الفضائل أيضا أن حسن الجوار يطول في العمر. قال صلى الله عليه وسلم: وصلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. فهذا نص صريح في أن حسن الجوار يزيد في طول العمر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة. ومن فضائل حسن الجوار أن الجار الصالح من السعادة، فمن رزق بجار صالح رزق خيرا كثيرا. وكان أحد السلف رحمه الله عز وجل أراد جار له أن يبيع بيتا، فجاء بثمن ضعف ثمن البيت، فقال له الذي أراد أن يشتري منه البيت: أبيعك بألفين. فقال له: لماذا؟ فقال: ألف حق للبيت وألف حق لجوار هذا الرجل الصالح. فمن رزق جارا صالحا فقد رزق السعادة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، وذكر منها صلى الله عليه وسلم الجار الصالح. Yeah. البوادر ومن الأشياء التي قد تهلك الإنسان، وهذا الحديث متفق عليه. ومن أسباب ذلك الجار أن أذى الجار سبب في دخول النار. عافانا الله وإياكم والمسلمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إن فلانا تكثر من صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة. فإن هذه المرأة مع أنها عد أن من صفات هذه المرأة أنها كثيرة الصلاة وكثيرة الصيام، إلا أن هذا العمل قد يكون سببا في هلاكها وفي ضياع أجرها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وقال الحسن رحمه الله: ليس حسن الجوار كف الأذى. مش معنى حسن الجوار أن تكف أذى الجوار، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى، أن تتحمل الأذى. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضل. فرد مرارا فقال: لا تفضل. رواه البخاري. عن ابي هريره رضي الله عنه، وكما قلنا سبقت ترجمته قبل ذلك، ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اوصني، اي اعهد لي بوصيه جامعه يا رسول الله. كان يعلم من حال السائل أنه كان يغضب أو كثير الغضب، لذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية. وقد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل وغيره من الرجال يسألونه سؤالا واحدا، لكن تختلف الإجابة، وذلك بحسب حال السائل ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بحال السائل. النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، أي اعهد لي بوصية جامعة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. والغضب هو جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب. جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب. وكما سنذكر إن شاء الله عز وجل أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حال الغضب هي سبب لذهاب الغضب بإذن الله عز وجل. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، ومن الفوائد في هذا الحديث حرص الصحابة على السؤال والفائدة، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث صاحب الشدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العيد سؤال. فالإنسان إذا جهل أو إذا هم عليه شيء من أمور الدين فيجب عليه أن يسأل عن ذلك الأمر. في هذا الحديث حرص الصحابة على السؤال والفائدة، ومن الفوائد أيضا التحذير من الغضب، والنهي يقتضي التحذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب، لأن هذا الغضب قد يؤدي بالإنسان إلى أمور ضخيمة. فمن الفوائد التحذير من الغضب، وعلاج الغضب يكون بأمور. من هذه الأمور الشيطان الرجيم. فعن سليمان بن صر قال استب رجلاني عند النبي صلى الله عليه وسلم. استب رجلان أنت استب عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه أي عروقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان إذا انتابه الغضب فإنه من الوصايا النبوية لذهاب هذا الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الحديث متفق عليه. وأيضا من الأمور التي تكون بذهاب الغضب تغيير الهيئة. الإنسان إذا كان واقفا أن يجلس، وإلى غير ذلك من تغيير الهيئة. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، وإلا فليضطجع. ومن الأمور التي هي علاج للغضب الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ومن علاج الغضب أيضا السكوت. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا وبشروا، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال محقق المسند: حسن لغيره. ومن الأمور أيضا التي هي علاج للغضب أن من كتم غضبه فله الجنة. فقد جاء في رواية عند الطبراني لهذا الحديث: لا تغضب ولك الجنة. هذا الحديث السابق جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب ولك الجنة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وحكى أن فضيل بن عياض كان إذا قيل له: إن فلانا يقع في عرضك أن يتكلم فيك، يقول: والله لأغيظن أمره، والله لأغيظن من أمره، يعني إبليس. من أمره؟ فضيل بن عياض كان إذا قيل له: إن فلانا يقع في عرضك، يقول: والله لأغيظن من أمره. فإن الذي يأمر الناس بالفحشاء إبليس الشيطان. فكان يقول: والله لأغيظن من أمره، يعني إبليس. ثم يقول: اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، وإن كان كاذبا فاغفر له. وكان الحسن رحمه الله عز وجل إذا علم أن رجلا تكلم فيه جاء بطبق تمر ثم ذهب إليه وهداه إليه. وهذا من حسن أخلاق السلف رحمهم الله عز وجل. الحديث الثالث عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليشد أحدكم شفرته وليرق ذريحته. رواه مسلم. هذا الحديث من رواية شداد بن أوس، وهو شداد الذبحة أي أحسنه هذه الذبح ويبدا أحدكم شفرته ومعنى الشفرة أي السكين ذبيحته قال النبي صلى الله عليه وسلم ويبدا أحدكم أي ليسل هذه الشفرة فإن الشرع قد أمرنا بالإحسان في الذبح وذلك قد يؤدي إلى إيلاءها وإلى تعذيبها والشرع الحكيم قد نهانا عن كل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وليحب أن ليسن أحدكم شفرته أي السكين الذي يذبح به ذبي حدث. هذا الحديث فيه فوائد من هذه الفوائد الأمر بالإحسان في كل شيء كما قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهذا الأمر بالإحسان قد يكون واجبا كالإحسان إلى الوالدين والأرحام وقد يكون في حكم المستحب كصدقة التطوع فهذا فيه إحسان لكنه مستحب أن الإنسان يحسن إلى من يتصدق عليه والله عز وجل قال وأما السائل فلا تنهر ومعنى الإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون معنى الإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون ولكن هذا الأمر يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وبحسب الإحسان وعظم موقعه وبحسب إيمان المحسن والإخلاص والسبب الداعي إلى إحسانه وكما قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الإنسان إحسانا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة للإحسان ومن هذه الأمثلة الإحسان بالقتل حتى في القتل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان يباح قتله فأحسن القتلة بإجارها وبسن الشفرة وأن تريحن على جنبها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من السنة هذه في الأشياء التي تضجع وأيضا كما في ذبح الإبل أن من السنة أن قياما وهي قائمة كما قال الصحابي في الحديث المتفق عليه اذبحوها قياما مقيدا سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلو أن الأخر مثلا أذاه كلب من الكلاب وأراد أن يقتله فهناك طرق لقتله لكن عليه أن يختار أسهلها وأيسرها وأن يعذب فإن هذا التعذيب أمر يعاقب عليه الله عز وجل وكما تعلمون في الحديث الصحيح في حديث المرأة التي حبست الهرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فكان جزاؤها أن أدخلها الله عز وجل النار وأيضا من استحق القتل قتل بضرب عنقه بالسيف من دون تمثيل إنسان مثلا كان غير معصوم الدم وتكلمنا قبل ذلك قد يكون الإنسان مسلما وهو غير معصوم الدم أي أن الشرع أمر بإهداء دمه أو بقتله فإن الشرع قد وصف لنا هيئة قتله بآلة كالة، أي كما يقال سكينة تلمع، يعني ليس بمسنون، مما نهى عنه الشرع. فلا يجوز أن يذبحها بآلة كالة، أي ليست بجيدة، ولا يحد الشفر أمام الذبيحة. وهذا أمر يقع فيه كثير من الذين يذبحون ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمر الذبح من الأمور المهمة التي لا بد للإنسان أن يتحرى فيها ولا يتركها هكذا. ترى الذين يذبحون في أماكن الذبح سلطنات أناس لا يعلمون فقه الذبح ولا يعلمون يعني أي والترمذي وابن ماجه والنسائي أصبح أصحاب السنن الأربعة ومسلم والإمام أحمد. هذا معنى الجماعة. أن أصحاب الكتب هذه رووا عنه أحاديثا. معنى الجماعة أصحاب السنن الأربعة والشيخان البخاري ومسلم والإمام أحمد. وإذا ذكر أصحاب السنن فقط فهم أصحاب السنن الأربعة. هو معاذ بن جبل بن عمرو وكنيته أبو عبد الرحمن. أسلم وهو ابن 18 سنة وشهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك. دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال صلى الله عليه وسلم فيه: يأتي يوم القيامة بين يدي العلماء برتوة. ومعنى رتوة أي رمية سهم. معنى رتوة أي يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة يتقدم العلماء بمقدار رمية السهم. مات بناحية الأردن في طاعون عمان. وسمي هذا الطاعون طاعون عمان لأن بدايته كانت في قرية تسمى عمان. تسمى عمان سنة 18 هجرية وهو 33 سنة. فرحم الله معاذ ورضي الله عن الصحابة أجمعين. اتق الله. ومعنى اتق الله أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقايا. اجعل بينك وبين عذاب الله وقايا. اتق الله حيثما كنت أي في أي مكان وجدت فيه وفي أي زمان كنت فيه فاتق الله. اتق الله حيثما كنت وأقبل السيئة الحسنة أي بعد فعل السيئة أتبعنا بالحسنة فإن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحوها أي تمحو هذه الحسنة هذه السيئة. وخالق الناس بخلق حسن. ومعنى خالق الناس أي عامل الناس بخلق حسن. والخلق الحسن هو فعل الفضائل وترك القبائل. هذا الحديث فيه جمله من الفوائد. ومن هذه الفوائد وجوب تقوى الله عز وجل لقوله اتق الله. والامر بالتقوى جاء في ايات كثيره في كتاب الله عز وجل. الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله فهذا يدل على وجوب تقوى الله عز وجل. ومعنى التقوى ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا. تدبر تجعل هذا الامر بفعل المامور وترك المحظور او بفعل الاوامر واجتناب النواهي. قال علي رضي الله عنه وقد سئل عن التقوى فقال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال بعضهم تقوى الله ألا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. قال بعض السلف في تعريف التقوى ألا يراك حيث نهاك أي ألا يراك الله عز وجل في موضع نهاك عن أن تكون فيه وألا يفقدك حيث أمرك أي ألا تبتعد أو تكون بعيدا في وقت أمرك الله عز وجل أن تكون في هذا المكان. فالله عز وجل مثلا أمرك أن تكون عندما تقام صلاة الجماعة أن تكون في المسجد. حيث أمرك. وأيضا من فوائد في هذا الحديث وجوب تقوى الله عز وجل في السر والعلن، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، حيث يراه الناس وحيث لا يرونه، في أي مكان كنت فيه، خلقت بنفسك أو مع الناس، فإن الله عز وجل رقيب ومطلع عليك، فاتق الله حيثما كنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل ويسأله أن يخشاه في الغيب والشهادة في كل موضع، حيث يراه الناس وحيث لا يرونه، ويسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وخشية الله في الغيب والشهادة من المنجيات. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، وذكر منها خشية الله في السر والعلن. وكان الإمام أحمد رحمه الله عز وجل يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وقال ابن رجب رحمه الله: وفي الجملة فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان. تقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. في السر فإن الله عز وجل يجعل له في قلوب المؤمنين ثناء وحبا، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا كما في الصحيح نادى جبريل فيقول: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء، ثم ينادى ويوضع له القبول في الأرض. فالله إذا علم من الإنسان، وإذا كان حال الإنسان خشيته في السر والعلن، فإن ذلك الأمر الله عز وجل يجعل له في قلوب المؤمنين الثناء والرفعة. ومن هذه الفوائد والفضائل فضائل التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله. أنها سبب لتيسير الأمور. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا أردت تيسير الأمور فاتق الله. وأيضا من أسباب التقوى ومن فضائل التقوى أنها سبب لإكرام الله عز وجل. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأيضا من فروض التقوى أن العاقبة وأن الغلبة وأن النصرة تكون بعباد الله المتقين. قال تعالى: والعاقبة للمتقين. وأيضا من ثمرات التقوى أنها سبب في دخول الجنة. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. وأيضا من فوائد التقوى أنها سبب لتكفير السيئات. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. طرف من فضائل وثمرات التقوى، وإلا فلها فضائل وثمرات عظيمة وكثيرة قد ذكرها الله عز وجل في كتابه. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ حديث حسن صحيح، وفي رواية عند غير الترمذي احفظ لها تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث من رواية حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكنى بأبو العباس، كان يكنى بأبي العباس. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين بالشام، أي في شهر أبي طالب، لما حدثت قريش بنو هاشم في شهر عبد المطلب ولد ابن عباس في آخر السنة الثالثة أو في السنة الثالثة، فهو ولد قبل الهجرة بثلاث سنين بالشهر، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان عمره ابن عباس 15 سنة. قال الذهبي رحمه الله في شارع أعلام النبلاء صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا، صحب ابن عباس صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا، وحدث عنه بجملة صالحة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على أي على مقدمة رأسه، ودعا له صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأصاب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم العلم الكثير، لذلك لقب بحبر الأمة وترجمان القرآن. وفاته مات بالطائف سنة 68 هجرية وعمره واحد سنة، وصلى عليه محمد ابن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكنه اشتهر بهذا الاسم لأن ابن أبي طالب تزوج أمه وكانت من بني حنيف، روى له الجماعة والجماعة كما ذكرنا قبل ذلك هم أصحاب السنة الأربعة والشيخان والإمام أحمد. معاني كلمات هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي الغلام إني أعلمك كلمات احفظ الله، ومعنى احفظ الله أي احفظ حدود الله وحقوقه ونواهيه، وحفظ ذلك الأمور يكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. احفظ الله يحفظك، وحفظ الله سبحانه وتعالى للعبد في دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله، وحفظه أيضا في إيمانه ودينه، وسنذكر أمثلة على ذلك لبعض السلف إن شاء الله عز وجل في ثنايا الكلام عن هذا الحديث. قال احفظ الله تجده تجاهك، أي من حفظ حدود الله وجد الله معه ينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من هذه الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام، يناديه صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الجميل ويقول له يا غلام إني أعلمك كلمات. هذه مقدمة لينتبه ابن عباس رضي الله عنه لهذه الوصية الجامعة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات. ففيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته. وأيضا من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يركب الحمار ويركب خلفه صلى الله عليه وسلم، كان يركبه ولا يركبه وحده بل يجعله وراءه من يركبه، أي من يركبه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، فهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب الحمار وكان يقصف نعله بيده صلى الله عليه وسلم، وكان في خدمة أهله. وكانت المرأة من نساء المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بحرا من التواضع، وكان سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد في هذا الحديث جواز الإرداف عن الدابة، لكن بشرط أن تطيق ذلك. إنسان بعض الناس من يجعل الحمار مثل المتشكل خلفه اثنين وثلاثة، فهذا لا يجوز. لا بد أن تكون هذه الدابة تطيق هذا الحمل، فإن كانت لا تطيق فلا يجوز أن تحملها فوق طاقتها. ونحن نعلم البقرة التي كلمت صاحبها فقالت لصاحبها إني لم أطلق، يعني لأني أتكل على الرمل، إنما خلقت للحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة ذات يوم، فجاء إليه جمل وأخذ يخرج صوتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا البعير؟ فقالوا لغلام من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشكو لي أنك تجيعه، إنه يشكو لي أنك تجيعه. فالإنسان لابد أن يهتم بهذا الأمر. فالإسلام قد أنزل حقوق الحيوان السنة قبل 1400 سنة، فهذا من كمال التشريع. فمن الفوائد جواز الإرداف على الدابة، لكن بشرط أن تطيق ذلك. الاهتمام بالناشئة وتعليمهم أمور دينهم. من الفوائد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مثلا توفي عمره ابن عباس 15 سنة، فنقول مثلا ماذا كان عمره وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان قبل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك أخذ في هذا الوقت أخذ يعلمه وهو رديفه على الحمار. فالواجب على من يقوم على أمر الناشئة ومن يقوم على الرعية، فإنه الواجب عليه أن يهتم بهم وأن يعلمهم أمور دينهم. وأيضا من الفوائد في هذا الحديث أن من حفظ الله والحفظ يكون بإقامة أوامره وترك نواهيه، حفظه الله في الدنيا والآخرة. وهناك أمثلة لحفظ الله لمن حفظه. كان صالح أبو الطيب الطبري أحد السلف، كان قد جاوز 100، يعني تجاوز 100 سنة، وهو متمتع بعقله وقوته وكافة الحواس ما شاء الله. أذن؟ كان العبد الصالح أبو الطيب الطبري رحمه الله كان قد جاوز 100، أي تعدى عمره 100 سنة، بعقله وقوته وكافة حواسه، حتى أنه على السفينة مع أن عمره باق المئة، إلا أنه وثب وثبة شديدة عدد عنها الذين كانوا معه على السفينة، فاستغرق بعضهم هذه القوة الجسدية التي منحها الله إياه مع كبر سنه وشيخوخته، فقال له الطبرين: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظه الله علينا في الكبر. فقال محمد بن المنكدر: ان الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته التي هو فيها والدورات التي حولها، فما يزالون في حفظ الله والستر من الله بسبب حفظ الله عز وجل، بسبب فعل الأوامر واجتناب النواهي. وكان عبد الصالح شيبان الرومي رحمه الله كان يرعى غنما في البرية أو في الصحراء، فإذا جاءت الجمعة خط عليها خطا، يعني عمل خط كده قدام الغنم، ثم ذهب وشهد الجمعه والخطبه مع جماعه المسلمين، ثم يعود اليها فيجدها كما هي لم تتحرك منها شيء ولم تجاوز الخط منها اي غنمه، فسبحان الحافظ المعين. وكان الشيخ كان يكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. هذا الدعاء دعاء مهم، يجب على الإنسان معتق الله عز وجل أن يسأل الله عز وجل أن يمتعه بهذه الحواس وأن يحفظ عليه هذه الحواس. اللهم أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، إلى آخر هذا الدعاء. وقال عروة ابن الزبير: بلغت أسماء بنت أبي بكر 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. وقال رحمه الله: ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع، أي الحيوانات المؤذية بطبعها هي التي تحفظه من الأذى. إذا حفظه الله عز وجل يجعل هذه الحيوانات المؤذية هي التي تحفظه، كما جرى لسفينة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر موجود وهو أثر صحيح، وفي ترجمة سفينة موت النبي صلى الله عليه وسلم في سير أعناق النبلاء حيث كسر به المركب، كسر به المركب فكسر به وخرج الى جزيرة، فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق. الأسد قال له: أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الأسد حتى دله على الطريق، الأسد يدله على الطريق. فلما يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليه أي على الطريق جعل يهمهم كأنه يودعه، كل هذا الطريق تركه الله، ثم رجع عنه. فابن رجب رحمه الله يستدل بذلك على أن من عجيب حفظ الله لمن حفظ الله عز وجل أن المؤذية بطبعها حافظة للإنسان الذي حجب الله من الأذى. ومن أقوال السلف رحمه الله في هذا الأمر، قال مسروق ابن الأجدع: من راقب الله في خطرات قلبه، الخطرة الشيء البسيط الذي يخطر بقلب الإنسان، من راقب الله عز وجل في خطرات قلبه عصبه الله في حركات جوارحه، عصبه الله في حركات جوارحه. وقال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي. لماذا؟ لأزيدن في صلاتي من أجلك. وجاء أن أحفظ فيك. ثم كان هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. أي أن التقوى تنفع الذرية. قال الله عز وجل: ولنسى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله عز وجل حفظ لهذين الغلامين الكنز. قال الله عز وجل: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. يذكر المفسرون ان ابوهما صالحا ان ذلك كان الجد السابع لهما. فانظر كيف تنفع التقوى الذريه. فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. فيقول سعيد بن المسيب: لأزيدن في صلاتي من اجلك وجاء ان احفظ فيك. ثم تلا هذه الايه: وكان ابوهما صالحا. وقال بعض السلف: من حفظ الله فقد حفظ نفسه. من حفظ الله فقد حفظ نفسه. ومن تغني في هذا الحديث وجوب الايمان بالقضاء والقدر، وان كل شيء مكتوب ومنتهي. اي شيء مكتوب ومنتهي. قال تعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها، اي من قبل ان نسلبها او من قبل ان نسلك الطريقه. كل شيء مكتوب. وهذه من الادله على مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الأربعة التي تعلمونها: مرتبة الكتابة، أن كل شيء مكتوب. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. في هذا الحديث فضل الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلم ان النصر مع الصبر. فضل الصبر وانه من اسباب النصر، وانه الصبر من اسباب الامامه في الدين. قال ابن تيميه شيخ الاسلام رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين. ثم تلا هذه الايه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأيضا من الفوائد في هذا الحديث أنه إذا تعثر الأمر فلينتظر المسلم وليستبشر بقدوم اليسر. إنما العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرا. فإذا تعثر الأمر فاعلم أن وراءه فرج قريب. ومن الفوائد في هذا الحديث ونختم بها: تحريم اليأس والقنوط، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذه جملة من الفوائد في هذا الحديث، وإن كان فيه فوائد كثيرة القلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.